مش صعب ابدا. الحفظ مش صعب، ممكن تكون شويه اللي صعبه المراجعه، لكن الحفظ نفسه والله ما هو صعب. مش تبي فاهمه يعني، تفسيره وتدبره والله العظيم ما هو صعب. تدبر القران مش صعب، ولكن لازم انا اذكر نفسي ان في حاجه مستنياني، في عمل المفروض ان انا اعمله، اللي هو ايه؟ قراءه القران وفهمه وتدبره والعمل به. دي حاجه لازم تشغلني، عشان هي شوفي ربنا سبحانه وتعالى قالها كم مره، لقد يسرنا القران للذكر وهكذا. نقرا خش عن ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر كذبت قبلهم قوم مضمومة مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر مش أنا قلت لما تلاقي موجة تمدي بعد ربه على الواو الصغيرة على السطر دي مش فيه موجة يلا مدي كويس فدعا تاني ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر تنزع فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه مدي فقالوا تاني فقالوا إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر يلا الكلمات خشعاً هو بدأ الصفحة خشعاً أبصارهم يعني إيه خشعاً؟ ذليلة من شدة الهول شوفي يعني الأبصار تبقى خاشعة مش بتبص كده لأ يعني مش قادرة تبص من كتر الإيه؟ أهوال يوم القيامة الأجداث اللي هي القبور يخرجون من الأجداث كأنهم إيه؟ جراد منتشر والجراد اللي هو يعني شوفوا بقى انتشار الجراد بيبقى عامل إزاي أخوات؟ الجراد اللي هو بيجرد كل شيء يأتي عليه كأنهم إيه؟ جراد منتشر طيب مهطعين يعني مسرعين مهطعين يعني إيه؟ مسرعين إلى الداع مين هو الداع؟ الله أو سواء الملك اللي هينده عليهم يدعوهم إلى الوقوف بين يدي إيه؟ الجبار سبحانه وتعالى مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر طيب بعد كده يقول لك وازدجر يعني زجر ونهر عن تبليغ الدعوة يعني هو بيقولك إيه وقالوا مجنون وازدجر يعني هم إيه نهوه وزجروه عن تبليغ إيه دعوته طيب بعد كده منهمر فتحنا أبواب السماء بماء منهمر طبعا منهمر يعني متدفق على أمر قد قدر يعني إيه قدر قدره الله في الأزل وهو إهلاكهم بالطوفان ذات ألواح ودسر ألواح اللي هي ألواح الخشب الدسر اللي هي المسامير قال لك سفينة ذات ألواح ومسامير شدت بها فهل من مدكر فهل من معتبر ومتعظ يوم نحسن يعني يوم شؤم طيب نقرأ الوقفات التدبرية خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر لماذا أضاف الخشوع إلى الأبصار؟ الخشوع في البصر الخضوع والذلة وأضاف الخشوع إلى الأبصار لأن أثر العز والذل يتبين في ناظر الإنسان قال الله تعالى أبصارها خاشعة وقال تعالى خاشعين من الذل ينظرون من طرف الخفي الإنسان بيبان ذله من عزته منين؟ من عينيه يا إما تلاقيه كده عينيه قوية تمام كده وعزيز ومنصور كده يا إما تلاقيه إيه؟ منكسر وزليل حتى الإنسان لما بيبقى تعبان يقولك إيه؟ عينيكي مالها؟ مكسورة صح؟ فهو هنا طبعا ربط الذل بالعين او الخشوع بالعين دي فعلا دي حقيقه ان الواحد اكتر حاجه بيبان فيها ذله او عزه اللي هو ايه العين والبصر يقول الكافرون هذا يوم عسر ماذا نفيد من الاخبار بان ذلك اليوم عسير على الكافرين مفهوم ذلك انه يسير سهل على المؤمنين كل هو عسير على الكافرين معناها يبقى ايه على المؤمنين يسير يمر فترة القيامة وفترة الحشر على المؤمن كما بين صلاة ظهر وعصر يعني شوف ممكن الكافر يقف 50,000 سنة في أهوال يوم الحشر مش متخيلين أخواتي يوم الحشر ده يمكن ده من أصعب مشاهد القيامة لأن الأمم كلها هتبقى يعني تبتهل وتتحايل على الأنبياء إن هم يأذنوا لربهم يعني يروح يشفعوا لهم عند الله حتى يبدأ الحساب وعشان كده المقام المحمود الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المقام المحمود اللي هو ايه طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى ان يبدا الحساب. ليه بقى ليه اسماء الله سبحانه وتعالى المقام المحمود؟ لان يحمده عليه المؤمن والكافر. المؤمن والكافر في ارض المحشر هيحمد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ان جعل الله يبدا الحساب. فهيروحوا لكل نبي من الانبياء: يا نوح، يا ابا البشر، ويا ابا ويا اول الانبياء والعزم، اطلب من الله سبحانه وتعالى ان يبدا الحساب. فيقول لهم: لا انا فعلت كذا وكذا، اذهبوا لابراهيم. يذهبوا لابراهيم: لا انا فعلت كذا وكذا، في حديث الشفاعه الطويل جدا في البخاري، تمام، حتى ياتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: انا لها انا لها، ويسجد تحت العرش صلى الله عليه وسلم ويطلب من الله سبحانه وتعالى الشفاعه. فيقول الله سبحانه وتعالى له: يا محمد ارفع راسك واشفع تشفع، وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: يا رب امتي امتي، فانا اشفع لهم ان تبدا الحساب. فيبدا الحساب. فيوم الحشر اهواله عظيمه جدا، هناك من يعرق حتى ركبتيه، وهناك من يعرق حتى وسطه، وهناك من يلجمه عرقه تلجيما، فكل يعرق بحسب عمله. يبقى عرق وطالع من القبر مليان طين وتراب من الاف السنين، وفي منهم هيحشر اعمى. قال: رب ليه ما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك اتتك اياتنا فنسيتها، كذلك اليوم تنسى. يبقى اعمى وتراب وكمان وعري وفضائح وكمان كل ده، وما فيش لسه حساب بيبدا. فنسال الله ان يجعلنا من المؤمنين الذين يؤمنوا في هذا الموقف. وهناك على النقيض من يخرج من قبره ملبيا فقد مات حاجا او معتمرا. مش يحشر المرء على ما مات عليه، صح ولا لا؟ ومنهم من يخرج ويعني تفوح من فمه رائحه المسك فقد مات صائما، ومنهم من يحشر وهو ساجد، ومنهم من يحشر وهو قائم، وهكذا. فنسأل الله خاتمة حسنة حتى نحشر في هذا المحشر يا رب. طيب، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. طبعا هنا الجملة عشان نفهمها، سيدنا نوح بيقول أنا مغلوب، انتصر أنت بقى يا رب لدينك. فهم الجملة؟ فانتصر دي لمين؟ دي كلام من سيدنا نوح لربنا، يعني أنا مغلوب خلاص، أنا انقطعت بيها الأسباب، انتصر أنت يا رب لدينك بقى. أني مغلوب فانتصر. في هذه الآية إشارة لأهمية الدعاء في الدعوة إلى الله تعالى، وضح ذلك. أي إني ضعيف عن هؤلاء وعن مقاومتهم، فانتصر أنت لدينك. طبعا ربنا سبحانه وتعالى يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ها في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ده أكبر دليل على إن الأنبياء يعني لا حول لهم ولا قوة إلا بالله.